الحمد بقدمها بقلبي الفرحان، جايب لحن في ايدي وكلمة بقدمها بإيمان، جايب ذبيحة حمد بقدمها بقلبي الفرحان، جايب لحن في ايدي وكلمة بقدمها بإيمان، جاي وبقدم بيك من اللي في ايدك ليك، جاي وبقدم بيك من اللي في ايدك ليك. يا وطن الانسان يا وطن الانسان يا وطن الانسان يا وطن الانسان، علمني اقدم ليك تسبح يرفعني ليك، علمني اقدم ليك تسبح يرفعني ليك، واكون كذبيحة حمد انا بين ايديك. يلي اديتني حياتك حب انا بهدي حياتي ايه، حبك ساكن جوه القلب وقلبي ساكن في ايديك. يلي اديتني حياتك حب انا بهدي حياتي ايه، حبك ساكن جوه القلب وقلبي ساكن في ايديك. قلبي يغني اكيد طول ما الحب يزيد، قلبي يغني اكيد طول ما الحب يزيد، ويزيد الايمان يا وطن الانسان، ويزيد الايمان يا وطن الانسان. علمني اقدم ليك تسبح يرفعني ليك، علمني اقدم ليك تسبح يرفعني ليك، واكون كذبيحة حمد انا بين ايديك. اسمك احلى اسامي الدنيا واحلى اسامي الكون، مجد الاسم يسوعنا الغالي وليك جنب المطعون. اسمك احلى اسامي الدنيا واحلى اسامي الكون، مجد الاسم يسوعنا الغالي وليك جنب المطعون. شمس الارض تغيب والنور يبقى صليب، شمس الارض تغيب والنور يبقى صليب، رايت الحق تبان يا وطن الانسان، رايت الحق تبان يا وطن الانسان. علمني اقدم ليك تسبح يرفعني ليك، علمني اقدم ليك تسبح يرفعني ليك، واكون كذبيحة حمد انا بين ايديك. ملك المجد واسمك عالي وفي ايديك السلطان، امم الارض وكل شعوبها وكل ملوكها كمان. ملك المجد واسمك عالي وفي ايديك السلطان، امم الارض وكل شعوبها وكل ملوكها كمان. بكره هتسجد ليك تخضع تحت ايديك، بكره هتسجد ليك تخضع تحت ايديك. يا صاحب السلطان يا وطن الانسان، يا صاحب السلطان يا وطن الانسان. علمني اقدم ليك تسبح يرفعني ليك، علمني اقدم ليك تسبح يرفعني ليك، واكون كذبيحة حمد انا بين ايديك.